الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فوائد من قصة يونس. وفي هذه القصة عتاب الله ليونس عليه السلام اللطيف، وحبسه في بطن الحوت ليكون كفارة وآية عظيمة وكرامة ليونس عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يونس عليه السلام. مر معنا قصة يونس عليه السلام، وهي قصة عظيمة مليئة بالعبر البالغة في صبره على قومه دعوة لهم، ثم إباء قومه واستكبارهم مع تكرار الدعوة والنصح، ثم التوعد لقومه بالعذاب، ثم اشتداد أذى قومه عليه حتى خرج من بين أظهرهم مغاضبا أي قومه، ولم يصبر ويحتمل الأذى الذي ناله منهم، فخرج مغاضبا. وهذا الخروج وصفه الله كما تقدم بأن أطلق عليه اسم الإباق إذ أبق، وأيضا أنه مغاضبا. ولهذا الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فالحاصل أن الله جل وعلا كما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الفائدة الأولى من الفوائد المستنبطة من القصة، عاتب يونس هذا العتاب اللطيف، عتاب الله ليونس عليه السلام هذا العتاب اللطيف، وحبسه في بطن الحوت. حبسه في بطن الحوت، الشيخ ذكر ثلاثة أشياء ننتبه لها: ليكون كفارة أي ليونس، وآية عظيمة أي على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وكرامة ليونس، لأن الله عز وجل أكرمه بكرامة عظيمة أن نجاه جل وعلا من هذا الكرب العظيم. فهذه ثلاثة أمور يذكرها رحمه الله تعالى. الأول أن في هذا الحبس له في بطن الحوت كفارة له عليه السلام، إذ أبق وإذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي في معنى من المعاني التي قيلت في ذلك، أي أن لا نضيق عليه بهذا الخروج، فحبسه الله سبحانه وتعالى وقتا في بطن الحوت ليكون هذا كفارة له. وأيضا هذا حقيقة يستفاد منها فائدة مهمة، أن المصائب تكون كفارات، المصائب تكون كفارات. والله عز وجل إذا ابتلى عبده أو وليه أو صفيه أو خليله ببلوى فهذه كفارة له ورفع عند الله. ولهذا المؤمن يحتسب ما يناله أو ما يصيبه، يحتسبه عند الله أن يكون كفارة ورفعة من أمراض أو أوجاع أو أسقام أو مصائب أو غير ذلك، كل ذلك يحتسبه أن يكون كفارة له ورفعة له عند الله جل وعلا. وأيضا هذا يستفاد منه أن المؤمن في كل ما يكون له ويقع له لا يزال يتنقل في خير ومن خير إلى خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. الأمر الثاني أنه آية، آية عظيمة، ولا ريب في ذلك أنها من آيات الله العظيمة، أن يكون يونس عليه السلام في بطن الحوت وفي عمق البحر وفي ظلمات ثلاث ثم يبقى حيا ويخرج إلى ساحل البحر وينبت الله عليه عنده، أنبتنا عليه شجرة من يقطين يكرمه الله عز وجل بذلك، ثم يعود إلى قومه. فهذه لا شك أنها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا في الوقت نفسه تعد كرامة ليونس، كرامة ليونس أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. نعم. قال رحمه الله: وفيها استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذا لم يكن مرد من نعمة الله، ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له هذا العدد الكثير من قومه، فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم. نعم، من كرامة الله وإنعام الله على نبيه وصفيه يونس عليه السلام أن الله عز وجل أكرمه بهذه الكرامة، أن استجاب له هذا العدد الكبير من قومه، لأن الله عز وجل ذكر العدد في سورة الصافات، قال 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وعلى الصحيح من قولي أهل العلم في معنى آمنوا، أي آمنوا الإيمان الصحيح المعتبر الذي به النجاة في الدنيا والآخرة والفوز في الدنيا والآخرة. فهذا الذي العدد الذي آمن به ليس عددا قليلا، 100,000 أو يزيدون. ولأهل العلم في كتب التفسير في هذه الزيادة أقوال، منهم من قال 20,000، منهم من قال 30,000، ومنهم من قال أكثر من ذلك. الحاصل أنه عدد ليس بالقليل، ومثل ما قال الشيخ كثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم، من جملة فضائلهم. فهذه فضيلة عظيمة ليونس عليه السلام، مع أنه سبحان الله يعني مثل ما ذكر الله يعني خرج مغاضبا لقومه، هذه فيها عبرة عجيبة. يعني قد يغضب مثلا بعض الدعاة من نفور بعض الناس وصدودهم، وربما أيضا لا يحتمل أذاهم، وقد يكون الله كتب لهم في سابق علمه أن يهتدوا، ولكن ليس هذا وقت هدايتهم، سيهتدون قريبا. فهذا فيه عبرة في هذا الباب، وأن مزيد الصبر داعية صبره على المدعو وملاينته له ومسايسته، هذه فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ثمار عظيمة لا يعلمها إلا الله. نعم. قال رحمه الله: ومن نعمة الله عليه، قال رحمه الله: وفيها استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذا لم يكن مرجح سواها. وفي عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة المشهورة أنه يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه، ولا ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر فعطب الجميع إذا لم يلقى أحد أعظم. نعم، هاتان فائدتان مستنبطتان من قصة يونس عليه السلام. الأولى استعمال القرعة عند الاشتباه، وهذه مسألة سبق أن تكلم الشيخ عنها واستشهد بقصة يونس عليه السلام. فاستعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق ومسائل أيضا الحرمان، إذا اختلف من المستحق لهذا وتساوت الموجبات، موجبات الاستحقاق، أو كذلك في الحرمان، من الذي يحرم؟ هل يحرم فلان أو فلان أو فلان؟ إذا تساوت الأسباب الحرمان، إذا وجد مرجح انتهى، لا يحتاج إلى القرعة. القرعة يحتاج إليها عند التساوي، عند الاشتباه في, في, في, في هذه المسائل. إذا حصل الاشتباه ولم يوجد المرجح سوى القرعة فإنه يلجأ إليها، ولهذا القرعة لا يلجأ إليها ابتداء، وإنما يلجأ إليها عند تساوي المرجحات وحصول الاشتباه وعدم تبين من الأرجح، فحينئذ يلجأ إلى القرعة. هذه الأولى. أما الثانية أن في عمل أهل السفينة لما تشاوروا ماذا يصنعون، إن بقوا أجمعين في السفينة الفلك المشحون ربما غرقوا جميعا، لكن إن ألقوا بعضهم وتخففوا بإلقاء البعض فهذا فيه ضرر على من يلقى في البحر، ضرر بين، لكن هذا الضرر البين دون الضرر الأكبر الذي هو هلاك الجميع. فهذا فيه شاهد للقاعدة المشهورة عند أهل العلم أن يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر. فإذا وجد في أمر ما ضرر أكبر وضرر دونه فلا شك أن ارتكاب أخف الضررين وأن هذا هو الذي يكون أولى. لا ريب يقول الشيخ أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر فعطب الجميع، إذا لم يلقى أحد أعظم. فارتكاب أخف الضررين في هذه القصة والواقعة شاهد لهذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وفيها أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في حال الرخاء أن الله يشكر له ذلك ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو تخفيفها. ولهذا قال في قصة يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذه فائدة عظيمة تؤخذ من قول الله سبحانه وتعالى في قصة يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني قبل أن يكون في بطن الحوت في حال الرخاء التي كان فيها كان كثير التسبيح، فنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك الإكثار من التسبيح في شدته هذه لما كان في بطن الحوت في هذا الكرب العظيم والشدة العظيمة والبلاء العظيم. فالله عز وجل يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتسبيحه كان له الأثر العظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. التعرف إلى الله بالرخاء بالتسبيح والتهليل والذكر والصلاة وقراءة القرآن وصنائع المعروف والبذل والإحسان وغير ذلك، هذا كله من التعرف إلى الله في الرخاء، حال الصحة وحال العافية وحال الغنى وحال يسار الأمور وتيسر الأحوال. ففي هذه الحال ينبغي أن يجعل المرء لنفسه رصيدا من الأعمال الصالحة، فهذه الأعمال الصالحة لها أثرها على العبد في شدائده وكربه. فالله جل وعلا يقول في قصة يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي نفعه الله سبحانه وتعالى النفع العظيم بالتسبيح، وهذا فيه فضل أيضا التسبيح الذي هو تنزيه الله وتقديسه، وأن التسبيح محبوب لله ومن الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رحمه الله: وفيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخذ النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفيها يعني القصة من الفوائد ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة قالها يونس وكررها عليه السلام وفي بطن الحوت، فكانت نجاة له، وهي كلمة عظيمة جدا متضمنة لمعاني جليلة. هذا الدعاء العظيم الذي دعا به يونس عليه السلام ربه في بطن الحوت يتضمن ثلاثة جوانب: الأول قول لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، فيها إثبات انفراد الله سبحانه وتعالى بالإلهية، وتتضمن إثبات كمال الله وكمال علمه وكمال قدرته، وأنه المألوه المعبود المستحق للعبادة، وأنه لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني التسبيح سبحانك، وهذه فيها إثبات التنزيه لله عن كل نقص وعيب، وإثبات عظمته سبحانه وتعالى الموجبة لبراءته من النقائص والعيوب. والأمر الثالث في قوله إني كنت من الظالمين، وهذه فيها الاعتراف بالذنب واعتراف بحقيقة العبد، وهو أيضا يتضمن طلب المغفرة، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد ذكر كلاما عظيما يتعلق بهذه الدعوة وما تضمنته. قال رحمه الله: أما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج، فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال الله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. هذا كلام عظيم جدا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الرابع في الصفحة 208. الحاصل مثل ما قال الشيخ هنا أن من الفوائد العظيمة المستنبطة من القصة هذه الدعوة العظيمة التي دعا بها ذو النون عليه السلام، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم يقف الشيخ رحمه الله في آخر هذه الفوائد مع فائدة عظيمة أيضا مستنبطة من هذا فيقول: قال رحمه الله: وفيها أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد، لقوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا وقعوا فيها لإيمانهم. نعم، هذه آخر فائدة ذكرها الشيخ رحمه الله من الفوائد المستنبطة من هذه القصة، أن الإيمان ينجي من الأهوال والشدائد، ينجي من الأهوال والشدائد، لقوله وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا وقعوا فيها في الشدائد ننجي المؤمنين، ذكرهم بهذا الوصف ننجي المؤمنين، فذكر النجاة لهم بهذا الوصف، فدل ذلك على أن أن أن أن إيمانهم نجاتهم، أن إيمانهم نجاتهم، وفيه النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. والإيمان مفزع للمؤمن في كل أموره، في كل أموره، وهذا فيها لو نرجع إلى كتاب الشيخ ابن سعدي رحمه الله التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، عندما تحدث في الفصل الأخير من الكتاب عن فوائد الإيمان وثمراته، ذكر كلاما حول هذا المعنى، وهو أن الإيمان مفزع للمؤمن في كل أموره، مفزع له في الفرح وفي الألم والحزن، ومفزع له في الرخاء، ومفزع له في الشدة، ومفزع له في الصحة، ومفزع له في المرض، في كل أحواله يفزع إلى الإيمان. فالمؤمن في الشدة إيمانه نجاة له، لأن إيمانه يهديه إلى طريق النجاة، إيمانه يهديه إلى طريق النجاة، يرشده إلى أقوم السبل التي يكون بها نجاة العبد، فيهديه الإيمان إلى الصبر، إلى الاحتساب، إلى رجاء موعود الله سبحانه وتعالى، فتسلو نفسه ويطمئن قلبه طمعا في ما أعده الله عز وجل للصابرين المحتسبين، يهديه إيمانه إلى الدعاء والإلحاح على الله والإقبال عليه، يهديه إيمانه إلى بذل الأسباب الصحيحة المشروعة، يهديه إيمانه للبعد عن التعلقات الباطلة التي تحصل من كثير من الناس عند الشدائد. فإيمان المرء نجاة له بإذن الله سبحانه وتعالى في الشدائد والكرب إذا ما وقعوا في شيء من ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين. وفي معنى ذلك قوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومثل أيضا قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، مثل وكذلك ننجي المؤمنين. فالحاصل أن الإيمان له ثمار كثيرة وآثار مباركة عديدة في الدنيا والآخرة، من ضمن هذه الثمار أن الإيمان نجاة، وقصة يونس عليه السلام شاهد لذلك. أيضا مما ذكره العلماء في قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، يقول أهل العلم منهم الإمام ابن كثير في تفسيره للآية ذكر ذلك، يقول معنى كلامه عقب قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا فزعوا إلى الله، ولا سيما بهذا الدعاء، بهذا الدعاء الذي دعا به يونس عليه السلام في تلك الشدة، فيكون نجاة لهم مثل ما كان هذا الدعاء نجاة ليونس عليه السلام. وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن كثير مصرح به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أن ترفع وأن تدفع عنا وعن المسلمين كل ضر وبلاء وشدة، وأن تحفظنا والمسلمين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لكل خير،